السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله أمرت أي أمرني الله تعالى، كما في هذا الحديث وفي أحاديث منها أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، أي أمرني الله، لأنه لا آمر لرسوله صلى الله عليه وسلم إلا الله، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يتلقى إلا من ربه جل وعلا، خلافا لما يقوله بعض الكتبة وبعض المتحدثين في بعض الوسائل أنه يستند فيما يدعو إليه ويلقيه على الناس من مزيج الثقافات السابقة. وأورد بعضهم حديث: أردت أن أنهى عن الغيلة، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضيرهم ولا يضرهم. قالوا إنه استند إلى صنيع فارس والروم، وهذا جهل مطبق، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام معلوم أنه بعث إلى الناس كافة، وكون هذه الغيلة تؤثر في بلد دون بلد لا يعني أنها تحرم مطلقا. فأراد أن ينهى عن الغيلة باعتبار أنها مؤثرة على الحمل ويرضع الحامل بما وجد في بيئته ومجتمعه، بل في جزيرة العرب كلها الغيلة يتضرر بها الحمل، فأراد أن ينهى لأن الضرر كل ما يضر ينهى عنه، فإذا فارس والروم يغيلون فلا يضير، فكف عن النهي، لأن نسبة العرب إلى غيرهم من الأمم يسيرة جدا، والحكم للغالب، الحكم للغالب، ما دام لا يضيرهم فلا ينهى عنها، ويبقى أن من يتضرر بها ينهى، فكف عن الحكم لأنه عرف أن أكثر الخلق لا يتضرر بها، وإن تضرر بها أناس، كما أنه التمر المجمع على حله يتضرر به أناس، ولا يعني هذا أنه يحرم، حكمه الحل بالإجماع، لكن ينهى عنه من يتضرر به. فالنبي عليه الصلاة والسلام باعتباره بعث إلى الناس أجمعين، فلا شك أن الأحكام المبنية على وصف تتأثر بتأخر هذا الوصف قوة وضعفا. نعم. ينهى معنا اللي يتضرر، ينهى أي شخص يتضرر ينهى، مثل ما ينهى المريض عن التمر، وبعض الناس يضره اللحم يقول لا تأكل لحم، ينهى عنه، وهكذا. لكن في مثل هذه العبارة كنت أردت لا، لمن يتضرر، أما من وجودها مثل عدمي ما يتضرر، مثل فارس والروم وهم السواد الأعظم في الأرض، هذا لا ينهون، لماذا ينهون وهم لا يتضررون؟ الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، لأنه لا أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله. وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت، فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنه من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، وإذا قاله التابعي احتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس. إذا قال الصحابي أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا مرفوع بالاتفاق ولا يحتمل الوقف، لأنه مصرح بالآمر. لكن يبقى مسألة الاحتجاج بلفظ أمر، هل هو بمنزلة افعلوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا، هذا محل خلاف، لكن عامة أهل العلم على أنه يحتج به على أنه مثل صيغة الأمر، بل من صيغ الأمر. منهم من يقول هذا منسوب لداود الظاهري، بعض المتكلمين أنه لا يحتج به حتى ينقل اللفظ النبوي، وأن الصيغة صريحة في الأمر، لأن الصحابي يقول قد يسمع كلاما يظنه أمرا أو نهيا فينقل على أنه أمر أو نهي، وفي الحقيقة ليس كذلك، وهذا الكلام لا يلتفت إليه، لأن الصحابة أعرف بمدلولات الألفاظ العربية والشرعية. بقي إذا قال الصحابي أمرت أو نهيت فله حكم الرفع عند جماهير أهل العلم، وهو الذي قرره الحافظ بن حجر هنا. وقال بعضهم بكر الإسماعيلي، بعض العلماء يقول لا، حتى يذكر الآمر، الاحتمال أن يكون الآمر أبو بكر أو عمر أو من له سلطة. والحافظ يقرر هنا وقياسه في الصحابي إذا قال أمرت فالمعنى أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يحتمل أن يريد أمرني صحابي آخر، لأنه من حيث إنهم مجتهدون لا يحتجون بأمر مجتهد آخر، لأن المجتهد لا يقلد غيره. وإذا قاله التابعي أمرنا، إذا قال التابع أمرنا، احتمل أن يكون الآمر الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون من قبيل المرسل، مرفوع مرسل، ويحتمل أن يكون الآمر من ولي عليهم، من ولي عليهم من الولاة يأمرون وينهون، والاحتمال قائم. وعلى كل حال الاحتجاج يتوقف فيه على ما يكشف الأمر في حقيقة الآمر، وأيضاً يحتاج إلى أن يذكر الواسطة. إذا قال التابع أمرنا واتجه من خلال الروايات أن الآمر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو في حكم المرسل يحتاج إلى ذكر الواسطة. الشيخ حسن الله قال التابع أمر الناس ينقل عن حال نفسه مرسل نعم. مرسل أو الآمر غير النبي عليه الصلاة والسلام، يخبر عن حال الصحابة، يخبر عن من أمر الصحابة رضي الله عنه، لا يخبر عن من أمر الناس بما فيهم هو والتابعون. احتمل مثل ما قال الحافظ، اللفظ محتمل. والحاصل أن من اشتهر بطاعة رئيس إذا قال ذلك فهم منه أن الآمر له ذلك الرئيس. الآن لو يتداول الناس في مجالسهم في بلد من البلدان يقولون صدر اليوم أمر، فهل المصري يقول مثل هذا الكلام ومراده أمر في المغرب أو المشرق، أو السعودي يقول هذا الكلام وأمره ومراده صدر أمر من مصر؟ من له الأمر؟ وكل إقليم يختص بأمره. قوله أن أقاتل أي بأن أقاتل، وحذف الجار من أن كثير. وعلى كل حال أن وما دخلت عليه يؤول بمصدر، يؤول بمصدر مجرور بالحرف المحذوف، يعني محله الجر، حتى يشهد جعلت غاية المقاتلة، جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، لما ذكر حتى يشهدوا إلى آخر الحديث، هذه غاية للمقاتلة. فما دام هذه الغاية غير موجودة ولا متحققة فالأمر بالقتال قائم. وإذا وجدت هذه الغاية بأن شهدوا أن لا إله إلا الله إلى آخر ما جاء في الحديث وما في معناه، فإنه يجب الكف عنهم. جعلت غاية المقاتلة وجود ما ذكر، فمقتضاه أن من شهد وأقام وآتى، من شهد لا إله إلا الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة عوصب دمه، ولو جحد باقي الأحكام، ولو جحد باقي الأحكام. لكن إذا أقر بهذه الأمور واعترف بها والتزم بها فإنه لا يتصور منه جحد هذه الأحكام، بقية الأحكام. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، جواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به. الشهادة لله تتضمن التصديق بما جاء عنه، والشهادة للرسول تتضمن التصديق به عليه الصلاة والسلام، ومقتضى التصديق التزام جميع ما جاء به، التزام جميع ما جاء به. والجواب أن الشهادة بالرسالة تتضمن التصديق بما جاء به، مع أن نص الحديث وهو قوله إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك، يدخل فيه جميع ذلك. لكن هل لا يكف عنهم إلا أن يأتوا بجميع شرائع الإسلام؟ الشرائع الظاهرة يقتضي التصديق بجميع ما جاء به. إلا بحق الإسلام يدخل فيه جميع ذلك، وجميع ذلك قصده مما تقدم والأركان التي نظر فيها. ها؟ الباقي يخفى. كيف؟ الباقي من الأركان يخفى، ما يبقى في الصيام. إيه. لو امتنع قوم من الصيام، أهل بلد امتنعوا من الصيام. لو تعنوا من الأذان. لا. فإن قيل فلما لم يكتفي به؟ يعني إيش؟ بحق الإسلام أو الشهادة التي أجيب بهما. فإن قيل فلما لم يكتفي به ونص على الصلاة والزكاة، فالجواب أن ذلك لعظمهما، جواب أن ذلك لعظمهما والاهتمام بأمرهما، لأنهما أما العبادات البدنية والمالية. الصلاة معروف أنها عمود الدين، والزكاة قرينتها في كتاب الله، وأمرهما شديد، وأبو بكر قاتل مانعي الزكاة. لا إكراه في الدين، لأن فيه بديل، فيه بديل حتى يعطوا الجزية. النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث بعثا وأرسل جيشا أو سرية، قال أول ما ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا لذلك وإلا ادعوهم إلى الجزية، فإن أجابوا لذلك وإلا قاتلوا. في خيار. والآية والشيء ما في إكراه. إذا بعث الجزية، إذا دفع الجزية ما في إكراه، بديل، ما في إلزام بشيء واحد. قوله ويقيم الصلاة أي يداوم على الإتيان بها بشروطها، من قامت السوق إذا نفقت، وقامت الحرب إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا عن الجزء بالكل، إذ القيام بعض أركانها. إقامة الصلاة من تقويمها، وإقامتها على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، فالأمر تكرر بإقامة الصلاة، يعني أداؤها على ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام، كما في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. قال أي يداوم على الإتيان بشروطها، من قامت السوق إذا نفقت، وقامت الحرب إذا اشتد القتال. أو المراد بالقيام الأداء تعبيرا، الإقامة غير القيام. ويقيم الصلاة ما قال ويقوم في الصلاة. أو المراد بالقيام الأداء، القيام إيش؟ الأداء تعبيرا عن الجزء عن الكل بالجزء، إذ القيام بعض أركانها. لا، ليس المقصود القيام، وإنما المقصود إقامتها، من تقويم السهم وتقويم الرمح وتعديل والتعديل فيه وإصلاحه واستقامته. إذ القيام بعض أركانها، والمراد بالصلاة المفروض منها، والمراد بالصلاة المفروض منها لا جنسها، لا جنس الصلاة، فالنوافل لا تدخل في هذا، لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق عليها اسم الصلاة. يعني ما ذكر إلا سجدة التلاوة، يعني النوافل الأخرى الوتر الذي قريب من الواجب يقاتل الذي لا يصلي الوتر له. لا يقاتل. فكيف عدل الشارح رحمه الله من النوافل المؤكدة إلى ساجدة التلاوة مع أن فيها خلاف قوي هل هي صلاة أو ليست بصلاة؟ كيف؟ شلون الإقامة؟ هي لكن مثل بسجدة التلاوة. إقامة الصلاة المطلوبة للكف عن المقاتلة الفرائض الخمس، لا جنس الصلاة الذي يشمل النوافل ويشمل الكسوف والاستسقاء وغيرها والعيد. تدخل في حتى يقيم الصلاة اللي هو غاية الكف، لكن تدخل تدخل لأن هذا قيد للكف، غاية للكف عنه عن المقاتلة. والمراد بالصلاة ويقيم الصلاة، والمراد بالصلاة المفروض منها، المفروض منها. هل نتصور أنه يدخل النوافل ويقول المفروض منها؟ لا جنسها، فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. ها؟ والوتر من قال الواجب أوجب والعيد أكثر. حتى لو تركت في الصلاة المفروض ايش ترتب عليها؟ ما ترتب عليها شيء. لا لا لا، لأنه يقول المفروض منها لا جنس، وهذه ليست مفروضة على خلاف بين أهل العلم في تسميتها صلاة. يمكن الشيخ استحضر سجود المشركين في صلاة النجم وما أخرجهم من كونهم مشركين لما سجدوا، وما كف عنهم عليه الصلاة والسلام. لا وما كف عنهم، هما في شك أن مثل هذا يتجه، لكن ينبغي أن يقول يعدد لا جنسها، يعدد أنواع ما لا يدخل في هذا، ما يقتصر على سجدة التلاوة. فلا تدخل سجدة التلاوة مثلا وإن صدق اسم الصلاة عليها. وعرفنا أن في خلاف، وأن من العلم من يرى أن ما لا يشتمل على ركعة كاملة أنه لا يسمى صلاة، ومنهم من يقول أنها صلاة لأنها جزء منها. وقال الشيخ محي الدين النووي في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك، وأن قتله هل هو من باب الحد أو من باب الردة. لا ما ملزم، مسألة خلافية يعني. هل هو من باب الحد أو من باب الردة؟ كلنا على مذهبه، من يكفره يقول ردة، والذي لا يكفره يقول حد. والصحيح شيخ، مو قلنا أن من تارك الصلاة كافر؟ العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها فقد كفر. بين العهد بين العبد وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فعلى هذا يكون ردة. والآية أقام الصلاة وين ما تدل على كفره، تدل على كف عنه مثل الحد. المسألة تدري أن المنسوب الجمهور أهل العلم أنه ما يكفر ولا يرتد، لكن يقتل عندهم، يقتل حد، ما يقتل ردة عندهم، لا عند الشافعية ولا الحنفية ولا المالكية ما يقتل ردة. يعني يكون الإنسان يرجح شيء ما هو بيلزم به عامة الأمة، تبين تبين الأقوال وكل على مذهبه. وفي وقالش في هذا الحديث أن من ترك الصلاة عمدا يقتل، ثم ذكر اختلاف المذاهب في ذلك. يعني معنا بنتحدث مع طلاب مبتدئين، إذا طلع منهم واحد قال الشيخ يقرر أن تارك الصلاة لا يكفر أو لا يقتل حد ولا شنان، نقرر المسألة نبسطها بجميع ما قيل فيها. وسأل الشيخ عبد الله عن المرجح عندي أنا، هل يكفر أو لا يكفر؟ قلت يكفر، وعلى هذا يقتل حد، يقتل ردة. وذكرنا في مناسبات أن من المغاربة من أهل العلم من ذكر أن اختلاف العلماء في حكم تارك الصلاة نظري ولا يوجد في الواقع العملي، ما فيه، نظري افتراضي، مثل ما يقول العلماء في الفرائض توفي عن 1000 جدة، لأنه لا يتصور أن المسلم بيترك الصلاة، هذا في القرن السابع. وسئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، سئل ولا أورد سؤال؟ عادته يورد السؤال، يقول فإن قيل، هنا الشرح موجود الكرماني معك، شغل هات، يقول فإن قلت تارك الصلاة يقتل ويقاتل كما ذكر في الفقهيات، فما حكم تارك الزكاة؟ قلت حكم تارك الزكاة حكمها، ولهذا قاتل الصديق مانعي الزكاة. فإن قلت فهذا يختص بالصلاة والزكاة أم هو حكم جميع الواجبات؟ قلت ذكر النووي وجوب قتال من منع واجبا من واجبات الإسلام، وإنما خص الصلاة والزكاة بالذكر بين سائر الواجبات لأنهما أمة العبادات البدنية والمالية والعنوان لهما، ولذلك سمي الصلاة أو سمى الصلاة عماد الدين والزكاة قنطرة الإسلام. في قول الحافظ سئل الكرماني هنا عن حكم تارك الزكاة، وأجاب بأن حكمهما واحد لاشتراكهما في الغاية، وكأنه أراد المقاتلة. أما في القتل فلا، معنى أنه يقتل تارك الصلاة ولا يقتل تارك الزكاة، وفرق بين القتل والمقاتلة، وكأنه أراد في المقاتلة أما في القتل فلا. والفرق أن الممتنع من إيتاء الزكاة يمكن أن تؤخذ منه قهرا بخلاف الصلاة، فإن انتهى إلى نصب القتال ليمنع الزكاة، قوتل، وبهذه الصورة قاتل الصديق مانعي الزكاة، ولم ينقل أنه قتل أحدا منهم صبرا. وعلى هذا في الاستدلال بهذا الحديث على قتل تارك الصلاة نظر، يعني لأنه في المقاتلة أمرت أن أقاتل، ما قال أمرت أن أقتل، للفرق بين صيغة أقاتل وأقتل، والله أعلم. وقد أطنب ابن دقيق العيد في شرح عمدة في الإنكار على من استدل بهذا الحديث على ذلك، وقال لا يلزم من إباحة المقاتلة إباحة القتل، لأن المقاتلة مفاعلة تستلزم وقوع القتال من الجانبين، ولا كذلك القتل، يعني القتل ليس كذلك لأنه من جانب واحد، معروف أن المفاعلة تكون بين طرفين، ولا كذلك القتل. حكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، يعني لو أن مؤذن أو جماعة مؤذنين ما أذنوا هل يمشي عليهم واحد واحد ويقتلون؟ لا، لكنهم يقاتلون حتى يذعنوا. وحكى البيهقي عن الشافعي أنه قال ليس القتال من القتل بسبيل، فقد يحل قتال الرجل ولا يحل قتله. قوله فإذا فعلوا ذلك فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول، فعلوا ذلك الشهادة قول ولا فعل؟ نعم، مما يدل على أن القول فعل داخل في الأفعال وفعل اللسان. فإذا فعلوا ذلك فيه التعبير بالفعل عما بعضه قول إما على سبيل التغليب يعني الغالب كل أفعال وبعضها أقوال، وإما على إرادة المعنى الأعم للفعل يعني أن القول فعل اللسان، وإما على إرادة المعنى الأعم. إذ القول فعل اللسان عصموا أي منعوا، أي منعوا، وأصل العصمة وأصل العصمة من العصام وهو الخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. نعم. المقاتلة أصل الصيغة تكون بين طرفين، بين طرفين، لكن يبقى النظر في عهد أبي بكر هل قاتلوا أو قوتلوا لمنعهم الزكاة بالجملة، لأن فرق بين عمل الأفراد وبين عمل الجماعات والمجموعات. المجموعة لا بد من إرغامهم بالقوة حتى فيما لا حد فيه، لو ارتكب الناس منكرا ليس عليه حد وصار صفة بلد كامل لا بد أن يمنعوا منه بالقوة، وكذلك لو امتنعوا من دفع واجب أو من فعل واجب. عصموا أي منعوا أصل العصمة من العصام والخيط الذي يشد به فم القربة ليمنع سيلان الماء. قوله وحسابهم على الله أي في أمر سرائرهم، أي في أمر سرائرهم، ولفظة على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد. الحساب هل يجب على الله؟ لا يجب عليه شيء، لكن قد أوجب على نفسه وحرم على نفسه تفضلا منه جل وعلا خلافا للمعتزلة. ولفظة على مشعرة بالإيجاب وظاهرها غير مراد، فإما أن تكون بمعنى اللام أو على سبيل التشبيه، أي هو كالواجب على الله في تحقق الوقوع، كالواجب على الله في تحقق الوقوع. وفي دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم ما يقتضيه الظاهر، وهذا هو الأصل في معاملة الناس بما يبدو منهم ويظهر عليهم بما يفعلونه أو ينطقون به، وأما ما في سرائرهم فيوكل إلى الله جل وعلا. حسب السياق، يعني رقي زيد على السطح تقول إجاب، حسب موقعه. في دليل على قبول الأعمال الظاهرة والحكم في بما يقتضيه الظاهر، والاكتفى في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم ما فيه، لأن العوام لا يلزم بتعلم أدلة، ومن يقول من أهل العلم أن العقائد لا يصلح فيها التقليد وإنما لا بد أن يجتهد فيها المسلم، هذا الكلام ليس بصحيح. تكليف المقلد بالاجتهاد في مسائل الاعتقاد لا شك أنه تكليف لهم بما لا يطيقونه. والاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة، وقد تقدم ما فيه، ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. نعم، إلا إذا ظهر من أفعالهم أو أقوالهم ما يقتضي التكفير، يعني من أهل البدع من يدعو من دون الله يشرك شرك أكبر نقول يترك تكفيرهم؟ إذا نعم، إذا فتكون بلا مكفرة مخرجة من الملة. احنا نقول احنا هذا المقصود. أجل شخص ارتكب بدعة صلي صلاة الرغائب نقول يكفر؟ هو المقصود في الكلام إذا ارتكب بدعة إذا ويدعو من دون الله، وش المثال؟ إذا ارتكب مكفر ومن أهل البدعة، إذا ارتكب مكفر يكفر، وش المعنى؟ قال ويؤخذ منه ترك تكفير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع، يطوف بالقبور ويدعوهم من دون الله ويسألهم المدد والحوائج وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله أثناء طوافه، مخل بالتوحيد. ها؟ مخل بالتوحيد هذا مناقض للتوحيد. وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد، فكيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه، كيف ترك قتال مؤدي الجزية والمعاهد؟ فالجواب من أوجه، أحدها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بالأخذ الجزية والمعاهد متأخرا عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين، النسخ يكون أخذ الجزية ناسخ. ثانيها أن يكون من العام الذي خص منه البعض، ثانيا أن يكون من العام الذي خص منه البعض يعني بأدلة أخرى، لأن المقصود من الأمر حصول المطلوب، فإذا تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم، يعني يبقى اللفظ العام متناولا لأفراده التي لم تخص، فإن تخلف البعض لدليل لم يقدح في العموم. ثالثها أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص، أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص بحيث لا يدخل الذمي ولا المعاهد أصلا في الخطاب. ثالثا أن يكون من العام الذي أريد به الخصوص، فيكون المراد بالناس بقوله وقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب. نظير ذلك أهل الكتاب، أو هذا فرع عن مسألة كبرى وهي هل يمكن أن يقال أن أهل الكتاب مشركون أو فيهم شرك؟ نعم، الذي قرر الحافظ بن رجب أنهم لا يطلق عليهم أنهم مشركون وإنما فيهم شرك، وعلى هذا لا يحتاجون إلى التخصيص، لا يحتاجون إلى مخصص من النصوص التي تتناول المشركين. ومن ذلك تحريم نكاح المشركات، تحريم نكاح المشركات. هل يحتاج نساء اليهود والنصارى إلى مخصص من عموم التحريم، أو أنهن خرجنا بأن الوصف لا ينطبق عليهن ولا يقال مشركات وإنما فيهم شرك؟ والفرق بينهما أن من يقول هم مشركون نحتاج إلى مخصص، والمخصص موجود، والذي يقول هم ليسوا بمشركين وإنما فيهم شرك أنه لا يتناولهم اللفظ من الأصل، وكونهم فيما قال بعض أهل العلم أنهم ليسوا بمشركين لا يعني أنهم ليسوا بكفار، بل هم كفار والإجماع على ذلك قائم، حتى قال بعض أهل العلم أن من شك في كفرهم كفر، أن من شك في كفرهم كفر. لكن هذه المسألة علمية، نحتاج إلى مخصص ولا نحتاج إلى مخصص؟ ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، يدخل فيه التي تقول عزير بن الله والمسيح بن الله أو نقول أنها لا تدخل في أصل الخطاب. إذا قلنا داخل في أصل الخطاب لابد من مخصص، والمخصص موجود يعني، ونساء حل لكم، فالمخصص موجود سواء قلنا أنها يدخلن أو لا يدخلن. نعم. اي شو ايوه اي مثل هذا يحتاج الى مخصص، يحتاج الى مخصص، وهو الاذن بنكاح الكتابيات. فيكون المراد بالناس في قوله قاتل الناس اي المشركين من غير اهل الكتاب. ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين، أمرت أن أقاتل المشركين. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية. الآن فرض الجزية على أهل الكتاب إذا لم يدخلوا في الإسلام وكان الخيار بين أن يقاتلوا وتؤخذ منهم الجزية يدل على أن قتالهم دفاع أو طلب، طلب بلا شك. ما في من يقول أن المسلمين يجلسون في بلادهم حتى يأتيهم أهل الكتاب فيأخذوا منهم الجزية، هذا أحد يقول هذا. وأملت ظروف الضعف الذي تعيشه الأمة على بعض من ينتسب إلى العلم أن يقول ما في شيء اسمه جهاد طلب. والله المستعان. الشيخ بالنسبة للنصارى مصر إيه؟ الآن بعضهم يقول أنهم يعيشون معك في الوطن ودفعهم معك على الوطن فما عليهم جزية. شرط بقائهم على دينهم أن يدفعوا الجزية حتى يعطوا الجزية. حتى لو كانوا معك يشتركون معك في الجيش لا تجيب لي مقدمات غير شرعية تطلب نتيجة شرعية، مو صحيح. ما يدخلون في الجيش المسلمين يا شيخ؟ لا، يدخلون المطاعم معنا ويأكلون معنا، ما بحل ذا كونهم أدخلوا أو دخلوا، ما بحل. الحل في الشرع، يجوز بقاء غير مسلم أو لا يجوز. من أهل العلم من يرى أن جميع طوائف الكفر إذا دفعوا الجزية يبقون حتى المشركين، ومنهم من يقول لا، المشرك ما له خيار، الخيار لليهود والنصارى والمجوس لأنه جاء فيهم سنة أهل الكتاب. والله عاد فارضين أنفسهم، ولا مشكلة أنهم بعد من بعض الكبار يعني. ما هذا الكلام على الوصف موجود، والله المستعان. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها لا تأخيرها مدة كما في الهدنة. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا في من منع الجزية، منع الجزية وعجز المسلمون على إرغامه هل يلزمهم قتاله؟ والمعاهد الذي دخل بلاد الإسلام بعهد وميثاق وما دفع جزية بعقد من المسلمين. قال أجيب بأن الممتنع في ترك المقاتلة رفعها، رفع الحكم أنهم لا يقاتلون أصلا، لا تأخيرها مدة كما في الهدنة، أن قد احتاج المسلمون إلى مدة يجمعون أنفسهم فيها ويستعدون لأعدائهم، في هذه المدة يرفع القتال وترفع الجزية ويرفع حتى يستعد المسلمون. ومقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل آخر. مقاتلة من امتنع من أداء الجزية بدليل آخر رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين. ها؟ بدليل الآية حتى يعطي الجزية عن يدهم صغيرون. مش أنت كان؟ مش أنا قلت؟ لا لا، بدليل الآية. رابعها أن يكون المراد بما ذكر من الشهادة وغيرها التعبير عن إعلاء كلمة الله وإذعان المخالفين، فيحصل في بعض بالقتل وفي بعض بالجزية وفي بعض بالمعاهدة، ولا يخرج الأمر عن هذه الخيارات الثلاثة. خامسها أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه، يعني البديل، أن يكون المراد بالقتال هو أو ما يقوم مقامه من جزية أو غيرها. سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام. نقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب اضطرار هؤلاء اليهود والنصارى ومن في حكمهم إلى الإسلام بطريق غير مباشر بفرض الجزية، وهذا لا شك في أنه شرعي، ولا يمكن أن تلغى الجزية قبل نزول عيسى عليه السلام. الحاكم بأمر الله العبيدي الخبيث يسمونه فاطميين، قيل له أن اليهود، قيل له إن النصارى كثروا في بلادنا، النصارى كثروا في بلادنا، فقال يلزمون بحمل صليب في أعناقهم زينته 20 رطلا. فتعبوا من حمله في أعناقهم، تعبوا منه، فأسلموا تخلصوا من هالصليبة. ها؟ تجيك النتيجة. قيل له إن بيت المال ماله موارد، ما في جزية ولا شيء، قال ردوهم إلى نصرانيتهم. سادسها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام، وسبب السبب سبب، فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام، وهذا أحسن. ويأتي فيه ما في الثالث وهو آخر الأجوبة والله أعلم. ويأتي فيه ما في الثالث أن يكون من العام الذي أريد به الخاص، فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب، ويرد على رواية النسائي أقاتل المشركين. فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين، إذا كان ضرب الجزية على أهل الذمة من أجل أن يضطرهم إلى الإسلام، فكيف بالمعاهدين الذين ما ضرب عليهم جزية؟ يعني الاستدراك أو الاستدراك الذي أورد على الثالث يرد على السادس. نعم. في عهد عمر حددت، لكنها تخضع للظروف والأحوال والأوقات، ومن شخص إلى آخر، ومن كبير إلى صغير، مقصود أنها معروفة. يقول قوله على الله، لفظ على الله مشعر بالإيجاب في عرف الاستعمال، فهو على سبيل التشبيه، أي هو كالواجب على الله تعالى في تحقق الوقوع، وإلا فالأصل فيه أن يقال حسابهم لله أو إلى الله، أو هو واجب عليه شرعا بحسب وعده. وأما عند المعتزلة فهو ظاهر، لأنهم يقولون بوجوب الحساب عقلا، ومعناه هو أن أمور سرائرهم إلى الله، وأما نحن فنحكم بالظاهر، فنعاملهم بمقتضى بظاهر أقوالهم وأفعالهم، يعني كما عاش المنافقون في عهده عليه الصلاة والسلام، بناء على أن ظاهرهم الشهادة ويصلون مع المسلمين، وإن كان باطنهم الكفر فسرائرهم إلى الله جل وعلا. أيضا الطوائف التي عندها بدع مكفرة، بعض الناس يطالب بمنعهم من بلاد الحرمين سيما مكة، قلهم ما منعوا على مدى التاريخ، ما منعوا، لكن إن ظهر منهم منكر يجب إنكاره، سرائلهم إلى الله جل وعلا، لكن إن ظهر منهم ما يقتضي الإنكار ينكر عليه، وإن ظهر منهم ما يقتضي تكفيرهم كفروا به. إيه؟ على كل حال ما داموا يشهدون لا إله إلا الله نقبل منهم الظاهر، مسألة تكفير شيء، لكن مسألة منعهم يحتاج إلى أن نقيم عليهم الحجة. وأما إذا لم يظهروا شيئا، الخوارج ما قوتلوا ابتداء، ما قوتلوا ابتداء عند الصحابة حتى ابتدأوا بالقتال. الجمهور الصحابة ما كفروا الخوارج على كلام شيخ الإسلام، لكن يبقى أن من يشهد أن لا إله إلا الله نقبل منه الشهادة حتى يظهر لنا منه ما يناقضها. ما أن يقول علنا يا أبا عبد الله جئنا بيتك وقصدنا حرمك نرجو مغفرتك، يعني بالحرف يقول كذا، ثم بعد ذلك يأتي من ينازع أن يقول من يكفر هؤلاء تكفيري، وش يبقى لله جل وعلا. نقل الكرماني عن النووي قال في الحديث فوائد، منها وجوب قتال الكفار إذا أطاقه المسلمون بهذا القيد، أما مع الضعف إن الوجوب يبقى الحكم وتطبيقه إلى وقت الإمكان، ما يلغى الحكم، الحكم باقي، لكن تطبيقه مع القدرة والإمكان. وقتال مانع الصلاة والزكاة أو غيرهما من واجبات الإسلام قليلا كان أو كثيرا، ومنها أن تارك الصلاة عمدا معتقدا وجوبها يقتل، وعليه الجمهور، واختلفوا هل يقتل على الفور أم يمهل 3 أيام، الأصح الأول، والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحدة إذا خرج وقت الضرورة لها، وأنه يقتل بالسيف وهو مقتول حدا، عليه الجمهور فيما نقله النووي. طيب ترك صلاة واحدة إذا خرج وقتها وتركها عمدا إذا خرج وقت الضرورة لها، كم من أقتل الآن ممن يدعي الإسلام حتى على القول بأنه لا يكفر وقت الحد؟ الله المستعان. يعني المغربي اللي قال إن الخلاف افتراضي ما هو بحقيقي، وش بيتصور واقعنا اللي نعيشه؟ احنا ما كنا نتصور ان مسلم الى عهد قريب يعيش بين المسلمين وبيترك الصلاة، ولذلك كانت الفتوى على ان من عنده ولد ويتساهل في الصلاة وينام عن الصلاة وهو نائم يقال له اطرده، هذا ما في خير، اطرده عن بيتك. لكن هل يمكن أن يقال في ظرفنا ووقتنا اطرده؟ ما يمكن. من أول الناس إذا غابت الشمس خلاص لازم يجي البيت، هل وين يروح؟ لابد أن يأتي وهو صاغر راغم إلى بيت أهله، لكن الآن إذا غابت الشمس تلقفه 1000 شيطان، والليل أفضل عندهم من النهار، ثم بدأت المشاكل، مخدرات أمور لا الله أعلم بها. على كل حال الله يعملنا وياكم بالعفو، مسألة تحتاج إلى حزم. قال والصحيح أنه يقتل بترك صلاة واحد إذا خرج وقت الضرورة لها، وأنه يقتل بالسيف وهو مقتول حدا. وقال الإمام أحمد يكفر، وإذا قال أنه يكفر يعني أنه يقتل ردة. وقال أبو حنيفة يحبس ولا يقتل ولا يكفر. أما الصوم فلو ترك وحبس ومنع من الطعام والشراب لأن الظاهر أنه ينويه لأنه معتقد لوجوبه، وأما الزكاة فتؤخذ منه قهرا. ومنها أن من أظهر الإسلام وفعل أركان كففنا عنه، وفيه قبول توبة الزنديق، قبول توبة الزنديق الذي يخفي الكفر. المنافق في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هو الزنديق في الاصطلاح المتأخر، يعني في عهد التابعين والتابعين يسمونه زنديق، وفي عهد عليه الصلاة والسلام يسمى منافق. تقبل قول توبته. طيب وش الدليل على أنه تاب؟ هم نصلوا يصلي لكنه يبطن الكفر، ولذلك نصوا عليه. ليش تقبل توبة الزنديق؟ لأنه ما في دليل يدل عليها، فظاهر الأمر أنها لا تقبل، لأنه ما دام يبطن الكفر وش دليل أنه تاب؟ ولذا نصوا عليه. وفي قبول توبة الزنديق أي الذي ينكر الشرع جملة وإن تكرر منه الارتداد وهو الصحيح. هذا كلام نووي، والمعروف عند أهل العلم أن الزنديق الذي يبطن الكفر ولا دليل على صدق توبته. وفي خلاف مشهور العلماء سيأتي، وفي اشتراط التلفظ بكلمة الشهادة بالحكم بالإسلام، لأن الحديث حتى يقولوا حتى يشهدوا لابد أن يتلفظ بها، لكن إذا وقر الإيمان في قلبه وما تلفظ بالشهادة ومات احنا ما سمعنا وتشهد، فإنه يعامل معاملة الكفار. ولو صار فيه فرصة أنه يمتنع من التلفظ بها ولو وقر الإيمان في قلبه، عند عامة أهل العلم أنه يقاتل، لأنه ما قال لا إله إلا الله ولا شهد أن لا إله إلا الله. وإن كان الغزالي قرر أنه إذا وقر الإيمان في قلبه وأنه يدخل في الإسلام ولو لم يتلفظ، ولا شك أن الحكم دنيوي وله بنظري. شخص يسأل إفريقي يقول لي زميل نصراني وقر الإيمان في قلبه وقال لي نذهب أنا وياك إلى شيخ لأسلم على يديه، فذهبوا إلى شيخ وقال أنا الآن أتوضأ بقي ربع ساعة وتجهز صلاة الظهر وإذا صلينا يجي. شو الحرمان؟ حرم نفسه حرم هالمسكين ذا، خرجوا من عنده وإذا فيه بتبادل إطلاق نار فقتل. وماتوا يسألون هل هو مسلم ولا ما، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ما قال لا إله إلا الله، ويعامل معاملة الكفار. لكن هذا الحرمان ربع ساعة يمديك تحفظ الوضوء والصلاة فضلا عن تلقين الشهادتين. لا لا فرق بين أن يلقن ويدخل في الإسلام وبين أن يشهر الإسلام ليعرفه الناس. ها؟ لا لا غلط، هذا غلط غلط. شو دري يمكن يموت بهالفترة. لا غلط. نعم يلقنون في وقتها ويدخل في الإسلام ويكون له مال المسلمين، لكن بعضهم يتردد في قبول إسلامه ويردده من أجل أن يرسخ الإيمان في قلبه لئلا يرتد، ثم يكون حكمه أشد. بعضهم يتذرع بهذا مع أنه ليس ذريعة، جاء ليسلم يلقن. وفي اشتراط التلفظ بكلمة الشهادة في الحكم بالإسلام، وأنه لا يكف عن قتال إلا بالنطق بهما. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما اسم الراوي الذي أوردتموه في محاضرة الخميس في حديث وشك أن يكون خير مع المسلم؟ الراوي هو القعنبي من رواة الحديث، وقلنا أنه كان لا يحدث ثم حدث، وهذا منقول في ترجمته ومر علينا في الدرس، مر علينا في الدرس أنه كان لا يحدث ثم حدث. قيل له في ذلك قال رأى في النوم من يقول ليقم أهل العلم، فلما قاموا قمت معهم قيل له اجلس، قال أنا منهم، هذول زملائي درسنا وياهم جميع وطلبنا العلم وحفظت مثل ما حفظ، قال لا لكنهم نشروا ولم تنشر. يقول ما حكم ترك الصلاة تهاونا وكسلا؟ هذا هو محل الخلاف، وإلا من ترك جحدا لوجوبها كفر إجماعا. اللهم صل.